سيدي هو بعد من كم من احنا لحد الان متفقين معك، احنا يعني بندور على شيء يكون شرعي. احنا بصراحة انا واخوتي متزوجين مع والدي، كنا نعيش في بيت ما شاء الله عليا لكم حوالي 24 نفر، فاحنا بدناش الفتنة في المال تقع بيننا فيما بعد حدوث الاجل، فبدنا نتبع طريقة شرعية اذا موجودة، وهذا سبب مجيئنا الى هنا، حتى احنا نضل اولادنا نضل ماشيين بمسار واحد. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ان شاء الله ما يقع بينكم اي مكروه. انا بقول يا اخي النقطة اللي وصلت المعنى اليها وهو إلغاء قسم بين الذكور والإناث بدون تفضيل الذكر على الأنثى، هذا المعمل هذا أو شو تسموه أنتم؟ مصنع هذا هو، هذا المصنع يكون شركاء بين الأفراد الورثة جميعا، ومن ضمن أخيرا حصيت الأم زوج. نعم. كل هذول يكونوا ايش؟ شركاء. نعم. انتم تذكرون اني طرحت صوره، افرض انه الشركاء هذول كلهم ذكور. نعم. هل يصح ان يقال لبعض الذكور انتهى شركتكم؟ لا يجوز. كذلك الاناث. ما في فرق. اذا الان هذا المصنع يظل إن شاء الله سائرا في طريقه إلى الأمام، وكل حصة لا ربحها المتساوي بالنسبة للأولاد المختلف كبد المشار إليه آنفا، يخيرون جميعهم هل تريدوا تبقوا معنا شركاء أم تأخذوا ثمن حصتكم، ثمن الحصة يومئذ تساوي أكثر من ثمنها اليوم. نعم. صح؟ ممكن ترتفع. نعم. ممكن ترتفع، على أنه ممكن أيضا لا سمح الله مرتفع الواحد مرتفع الجميع. لا ممكن كمان أعطيت تساوي، أما إذا كانت لا جوية. نعم. ممكن كمان تنزل لا سمح الله. لكن إيش في هنا عشان تحقيق العدل ينظر الآن أيضا بدون تفريق بين الذكور والإناث، الإناث لا يعملن طبعا في المعمل الآن، وبعض الذكور أيضا لا يعملون الآن، هؤلاء ينبغي أن يكون ربحهم أقل من العمال من بقية الإخوة. نعم. واضح؟ نعم. مش واضح؟ أنا واضح. لا واضح، يعني أنا عندي واضح، يعني بإما إنه الذكور اللي بيعملوا يساووا الإناث نفس السواسية بالتقسيم، يعني بما إنه اللي بيعمل ياخذ راتب. ياخذ راتب زايد ربحه، ربح رأس المال، ربحه زيه زي الأنثى. أيوه. وبكون له راتب مضاف. هذا هو. إلى هنا أنا أعتقد إنه المشكلة انحلت. واضح جدا. بارك الله فيك. يمكن خلينا انا والله ليك اكثر من الله يبارك فيك. استجيب.